الأخ يقول، رجل يقول أنه يخرج منه الودي بعد البول ولا ينقطع إلا بعد فترة من الزمن، فينتظر حتى يتوقف عن الخروج ثم يستنجي ويتوضأ ويذهب إلى المسجد، فعندما يصلي ويخرج يفتش في ملابسه فيجد أنه قد خرج منه شيء، وأحيانا لا يجد شيء، فما حكم صلاته؟ ماذا يجب عليه أن يفعل؟ عليه أن ينتظر حتى يخرج الودي ثم يتوضأ ويصلي ولا يلتفت إلى شيء ولا يفتش في شيء، يصلي ولا شيء عليه، بارك الله فيك. ويقول أيضا أنه يتبول أحيانا قبل الأذان بوقت قليل، فينتظر حتى يتوقف الودي عن الخروج يتوضأ، لكن يغلب على ظنه أنه قد يخرج منه شيء أثناء الصلاة، فهل إذا غلب على ظنه أنه قد يخرج منه شيء أثناء الصلاة يترك الجماعة حتى يتيقن من أنه قد توقف خروجه؟ لا، ليس له ذلك، بل يتوضأ ويصلي ولا يلتفت إلى ما يخرج.